نعم. في مسجد هذا العمرة من جدة أو؟ إذا نوى الإنسان العمرة من جدة يجب عليه أن يحرم من جدة، وليس له أن يخرج الإحرام. إذا أخرج الإحرام في الطريق أو إلى مكة، في مكة وقد نوى العمرة قبل ذلك، فإن عليه عند أهل العلم يكون ترك واجب من واجبات العمرة، يكون عليه دم شاة يذبحها في مكة أو يقتل من يذبح عنه ويفرقها ولا يأكل منها شيئا. الواجب على نوى العمرة أن يحرم من الميقات، فإن كان لم ينوى العمرة إلا في أثناء الطريق فإنه يحرم من حين أنشأ النية. فإن أخر الإحرام بعد أن أنشأ النية فإن عليه دم شاة يذبحها عند أهل العلم، يذبحها في مكة تجبر هذا الواجب الذي تركه. وإذا كان العمرة قبل أن يأتي إلى الميقات ثم تجاوز الميقات من الإحرام فعليه أيضا دم شاة يذبحها. إن كان تجاوز الميقات لكن ما عنده نية ما نوى العمرة، تجاوز الميقات ما نوى العمرة، لكن لما وصل إلى جدة نوى العمرة يحرم من جدة، فالحكم حكم على جدة. نعم. نعم. لا جدة ميقات لأهلها، ميقات لأهلها، أما من كان خارج جدة فليست ميقات له. النبي صح حدد المواقيت كما في حديث ابن عباس، وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة الحليفة ولأهل الشام ومصر والمغرب والجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل المدينة قرن المناكب، ثم قال هن لهن ولما أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فك ميقات جدة ميقات لأهلها. نعم. تعرف ليس صحيح جدة ليس ميقات، ليس سمعت المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة الحليفة وهو يسمى أبيار علي ولأهل مصر الجحفة هو موجود كانت ابن خليفة ثم أعيد الآن ميقات الجحفة وميقات اليمن يلملم معروف الآن وميقات المجد القرن النازل يسمى السير ولأهل المشرق وأهل العراق ذات عرق ويسمى الضريبة. هذه المواقيت التي وقفنا خمسة لأهل اليمن يلملم ويسمى السعدية الآن. نعم. وشاب ذهب إلى مكة في عمل وأنهى العمل في اليوم الأول ثم أحرم من الفندق ونوى عمره، فهل عليه شيء؟ العلم لا يحرم من الفندق، العمره لا بد أن تكون من الحلم حتى في مكة يحرم من الحلم. فهذا الذي جعل العمل إن كان عنده نية العمره قبل أن يأتي فعليه أن يرجع إلى الميقات وإنما يكون عنده نية وإنما جاء العمل فلما أنهى عمله جاءت النية وهنا يخرج إلى التنعيم إلى عرفة وهذا السائل يقول أحرم من الفندق هذا معناه أحرم من الحرم والعمر لا يكون من الحرم لا بد يكون من الحد خالف للحرم وعلى هذا من عمر صحيحة لكن عليه أن أهل الشاتم يذبحها في مكة ويوزعها ولا يكون منها شيئا لأنه ترك الميقات لأن أحرم من الحرم والرجع المحرم من الحلم وإن كان لما جاء من بلد عنده نية فلا بد أن يرجع إلى الميقات وهو لم يفعل فعليه دم شافه المحرم سوى بهذا الرجل الذي تركه وعمره صحيح. يقول هل يجوز للنساء المجموعة كأن يكون أكثر من ثلاث نساء الذهاب إلى العمرة بدون محرم وذلك لصعوبة توفر المحرم؟ الصواب أنه لا يجوز المرأة تسافر إلا مع محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا أحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس ونهى عن سفر المرأة المحرم قام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك. هذا الرجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة خرجت حاجة وأنه مكتوب في الغزو والجهاد، فمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الغزو والجهاد وأن يكون مع امرأته محرما لها في الحج. وهذا يدل على أن المحرم لا بد منه وأنه لا يتسامح فيه. فنقول لهذه النساء لهذه النسوة إن كان معهن محارم فليحرمنا، وإلا فليبقينا في بلدانهن، وكل ما تبقى في بلدها أفضل من كونها تسافر مع محرم ولو كان للعمرة. نعم نعم. أحسن الله إليكم. يكثر السؤال لمن أتى من خارج المملكة هل يأخذ عمرة أخرى؟ سبق كلام غير مرة أن المشروع للمسلم أن يكتفي بعمرة واحدة الداخل مكة، هذا المشروع يكتفي بعمرة واحدة ثم بعد أن يتعبد في المسجد الحرام بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن ولا يكرر، هذا هو الأفضل والأولى له. وهل له أن يأخذ عمرة ثانية؟ جمهور العلماء يقول له أن يأخذ عمرة بعد إذا مضى مدة فترة، قال بعضهم بقدر ما ينبت شعر الرأس، هذا قال ذهب إلى جمهور العلماء تخرج التنعيم تأخذ عمرة ثانية. وأما ما يفعله بعض الناس يكون يأخذ عمرة كل يوم عمرة في الصباح عمرة وفي المساء عمرة، يأخذ عمرة يوزعها عليه يوزعها على الناس، هذه عمرة لأبيه وهذه عمرة لجده وهذه لجدته وهذه لخاله، هذا تلاعب، هذا لا أصل له. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى أنها إلا بدعة، لا أصل لها، البدعة من مكة لا تشرع العمرة من مكة، العمرة للداخل، أما اللي في مكة يتعبد بس الحرام. وقلت لكم بعض السلف يقول هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم ثم يعتبرون لا أدري أي يعذبون أم يثابون، فقيل كيف ذلك؟ قال إنه يخرج خطوات خارج الحرم ثم يحرم، ولو تعبد في المسجد الحرام لكان أفضل له. نعم، فعلى هذا ينبغي الإنسان يكتفي بعمرة والحمد لله، والسفر وإذا قدر له سفر آخر إن شاء الله يأخذ عمرة ثانية. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل هل يجوز أداء العمرة عن شخص متوفى؟ نعم، هذا سبق في الصباح قلنا إن الميت ينتفع من سائر الحي بأربعة أشياء بالاتفاق، اتفاق على السنة، الدعاء والصدقة والحج والعمرة، وإنما الخلاف في الانتفاع الميت بالصلاة والصيام قراءة القرآن والذكر، هذا في خلاف. أما الأمور الأربعة هذه متفق عليها في أهل السنة، الدعاء والصدقة والحج والعمرة على الميت، صلاة الدعاء هو يستطيع كل أحد الحمد لله. نعم أحسن الله. والصدقة كذلك مثل ما جاء في صحيح البخاري، كل ما تيسر لك، لكن الدعاء يتيسر في كل وقت وسهل، ولا يحتاج تعب ولا يحتاج مال ولا شيء. نعم أحسن الله إليكم. سائل يسأل هل يشرع الرمل والاطباع في طواف التطوع؟ لا يشرع الرمل ولا الاطباع، والرمل معناه الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاث الأولى، والاطباع معناه كشف الكتف الأيمن، وأن تجعل وسط الرداء تحت إبطك الأيسر وطرفي على عاتك الأيسر، ويكون الكتف العاتق الأيمن مكشوف، هذا يشرع في أول طواف تقدم به مكة لحج أو عمرة. أول طواف تقدم به العمرة يكشف الكتف الأيمن سبعة أشواط، وترمل في الأشواط الثلاث الأولى يعني تسرع، وكذلك في الحج، وما عداه فليس في رمل. لا ترى في هذه الوظيفة التي يأمرك أصحابها به حلق لحيتك وعمدة الرسول عليه الصلاة والسلام عليك أكثرتها وما ترك شيئا لله حلق الله وخيرك، الوضع كثيرة، الوضع مفتوحة كثيرة وليس تقصيرة على هذا العدد. سلام الله إليكم. يقول السائل ما حكم الاحتفال عند ختم القرآن؟ يا حكم الاحتفال عند ختم القرآن لا أعلم في شيئا، ولا أزال المسلمون يعملون بهذا في تشجيع الحلقات، ولا أعلم فيه شيئا. لا ليش يتعبدون؟ ليش يتعبدون في الاحتفال؟ وإنما هذا فيه تشجيع وحث للطلبة، تشجيع للآخرين، فلا لا أعلم محذورا في ذلك. السلام عليكم. يقول السائل ما توجيهكم حفظكم الله حيث أن هناك ظاهرة كثيرة من الناس يأتي إلى مكة لأجل العبادة والتطلع إلى الله، ومن ثم يفرط في أهله فتجدهم في الأسواق وخصوصا النساء، فما توجيهكم حفظكم الله؟ هذا خاص لأنه يؤدي النافلة ويضيع الفريضة والواجب. الواجب على الإنسان أن يعتني بأولاده وأهله ويقوم عليهم برعايتهم وتوجيههم. الله تعالى يقول في الكتاب: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يقودها الناس والحجارة عليها ملائكة الغلاظ والشداد. كيف تأتي للنافلة تؤدي النافلة وتضيع الفريضة؟ واجب، يجب عليك أن تراعي أولادك وتربيهم وتجنبهم الأخطاء يعني يأتي الإنسان يصلي يتعبد بالمسجد الحرام ويترك أولاده وبناته في الشوارع. حتى بعض الرجال الحسنة يقبضون على بعض البنات وآباهم يصلوا في المسجد يقبضونها مع رجل أجنبي. هذه مصيبة. واجب على الأم وعلى الأب أن يراعوا أولادهم. لا بد تراعي الأولاد يكون معكم. الأم يكون بنتها معها والأب يكون أولادهم معه. أما أن يأتي يتعبد في الحرام ويترك أولاده وبناته في الشوارع في الأسواق ما يدري تركب مع كذا لن تركب مع رجل أجنبي ولا تأتي إلا في آخر الليل ولا يدري ماذا يحصل. هذا مصيبة عظيمة. هذا خاسر يعني يؤدي النافلة ويترك الواجب. والواجب أهم. ينبغي وإذا كان ما يستطيع الإنسان يذهب إلى بلده يعني يحصل العمرة في ساعة ساعتين يذهب إلى بلده حتى يحافظ على أولاده إذا كان لا يستطيع ضبطهم والعناية بهم. السلام الله إليكم. يقول السائل ما حكم صبغ الشعر للمرأة وما حكم لبسها للتطال عند زوجها في دون زواج الله؟ صبغ الشعر للمرأة مثل الرجل إن كان شيب لا بأس له أن يصبغ بغير التوالي. يصبغ بالحمرة أو بالصفرة أو بالحمرة والسواد. يعني الصبغ بثلاثة أنواع بالحمرة الخالصة شبه الرجل أو المرأة بالحمرة الخالصة أو بالصفرة أو بالحنة والكتم. الحنة أحمر والكتم أسود يخلط بينهما فيصل بين الحمرة. جاء في الصحيح أن أبا بكر خبر بالحنة والكتم وكذلك عمر وكذلك أنه يستطيع أنه خبر لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما شابه لشيبات قليلة. فالمقصود أن إذا كان المرأة تصفر إذا كان شيب لا بأس تصفر بالحمرة أما تصفر بالسواد لا. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم صدقة الرجل من مال أبي؟ فلا يجوز للرجل أن يأخذ من مال أبيه بغير علمه وليس له أن يتصدق بغير إذنه لأن الإبن لا يملك مال أبيه وليس له حق أن يأخذ من مال أبيه. اللهم إلا إن كان مقصرا في النفقة وأراد أن يأخذ ما النفقة أو يكمل النفقة وهو ممن ينفق عليه لكونه فقيرا. أما أن يأخذ من ماله ليتصدق به بغير إذن فليس له ذلك. نعم. لأن الأصل المنع. الأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يتصدق من ماله غيره إلا بإذنه. ما عدا الأب فإن له أن يأخذ من مال ولده بشرطين. الشرط الأول ألا يضره والشرط الثاني ألا يعطيه لولد آخر. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم الاحتفاظ بالصور الشخصية القديمة؟ لا يجوز إنسان أن يحتفل يعني يحتفظ بالصور القديمة ولا الجديدة ويجب طمس الصور وإتلافها وتكثير المجسمات منها. قد جاءت الأحاديث الصحيحة في تحليل التصوير واقتناء الصور وأن التصوير من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله المصور وقال عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها في جهنم. ثبت في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي هياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرى إلا سويته. ففيه الأمر بطمس الصور والطمس إنما يكون في الصورة التي تكون في الأوراق. فدل هذا على تحريم التصوير وسواء كان الصورة مجسمة أو غير مجسمة لأن الطمس لا يكون إلا في الأوراق. وحديث الستر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وقد سترت كرما لها بستر فلم يدخل وامتنع حتى هتكت عائشة الستر الذي فيه الصور وقطعت القطعتين، فدل على أن الصورة محرم، صور ذوات الأرواح سواء كان صور الآدميين أو الحيوانات أو الحشرات أو الطيور أو الطيور أو الحيتان أو الحشرات أو غيرها، كل يروح فلا يجوز تصويره. وهذه النصوص هي اللعن على لعن المصور، واللعن يدل على هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، يدل على أنه كبيرة وتوعد بالنار، وأمر بهتك الصورة في الستر، وأمر عليهم بطمس الصورة، وهذا يدل على التحريم. وقوله لا تدع الصورة إلا طمستها، صورة جاءت نكرة في سياق النهي، والقاعدة الأصولية عند أهل العلم أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تعم، فتعم كل صورة، كل ما يسمى صورة، فوتوغرافية أو فوتوغرافية أو غير فوتوغرافية، صورة مجسمة أو غير مجسمة. وعلى ذلك فلا يجوز أن نصور، ولا يجوز أن يحتفل بالصور، أن يحتفل بالصور القديمة، ويستثنى من ذلك ما تدعو الضرورة إليه، كالصور التي تكون في الأوراق النقدية، والصورة التي تكون في بطاقة الأحوال وفي رخصة القيادة في جواز السفر أو الشهادة العلمية، وألحق بعضهم صور المجرمين، ومع ذلك فلا يجوز أن يحتفل بالصور. يقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم من يتقدم إلى إمامة الناس وهو حليق اللحية؟ الإمام إمام المسلمين إمام الناس في الصلاة يتقدمهم ويقتدون به فينبغي أن يكون الأئمة الذين هم الناس أفضل الناس وخير الناس، وينبغي أن يكون عدول يقتدى بهم، والذي ليس بعدل ليس له أن يؤم الناس، سواء كان حليقا للحيته أو شاربا للدخان أو غير ذلك من المحرمات التي يتعاطاها، ولا يرتب للناس من كان يظهر شيئا من المعاصي. وإذا كان هناك إمام مرتب فإن على المؤمن أن ينصحه، فإن تاب وإلا فإنه يرفع به إلى أولى الأمور حتى يعزل من الإمامة ويولى من هو عدل، لأن الأئمة الذين هم الناس هم قدوتهم، فينبغي أن يكونوا عدولا. نعم. فضيلة الشيخ يقول الأخ بالنسبة للحجة كيف تقام على المشركين والمنافقين في وصول التوحيد؟ تقام الحجة عليهم بإبلاغهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، ومن بعث إليه الرسول عليه الصلاة والسلام فقد قامت عليه الحجة. قال الله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، ومن كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه القرآن سمع القرآن وبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقد قامت عليه الحجة. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإذا بلغت الحجة فإذا بلغه الدليل بلغه القرآن بلغه السنة فقد قامت هذه الحجة ولا يشترط فهمها. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما الحكم الشرعي في العنفقة، هل تعتبر من اللحية أم لا، وهل يجوز الحف منها أم لا؟ العنفقة هي الشعر الذي ينبت على الشفة السفلى وهي من اللحية، لا يجوز حلقها من اللحية، كما أن اللحية لا تحلق ولا تقص كذلك العلفقة، وهذا بخلاف ما ينبت على الحلق، الحلق بعيد ليس من اللحية. يقول الأخ فضيلة الشيخ توجد تماثيل على صورة خيول مقصوصة من البطن، ما حكم الشرع فيها؟ إذا كانت هذه الخيول قد أزيل الرأس كامل فلا بأس، أما إذا كان الرأس باقي فإنه لا يجوز. إذا أزيلت من الصورة رأسها سواء كان صورة آدمي أو صورة حيوان زال المحذور، إذا أما إذا بقي الرأس فإنه لا يجوز، ولكن وضع الخط على الحق، بل لا بد أن يزال رأس كامل، رأس والوجه من الصورة، وحينئذ يزول المحذور سواء كان مجسم أو غير مجسم، لأن الوجه يسمى صورة، صورة الإنسان وجهه يطلق الصورة على الوجه، والمكان والوجه هو مجمع المحاسن وهو الذي يعرف به الإنسان. بالنسبة لهذا السؤال يا شيخ، ما واجب الإنسان تجاه هذه المناظر؟ هل يخاطب رجال هيئة أم يراسل البلدية أم ماذا يفعل يا فضيلة الشيخ؟ مناظر إيش؟ مجسمات هي في دورات. نعم، إذا كان هذه المجسمات إذا كان فيها وجه ورأس فيجب إزالته، يجب أن يخاطب أنه سيكتب للمحكمة أو يكتب للإمارة أو يكتب الإفتاء، حتى يكتب الإمارة بإزالته، فيكتب الإفتاء أو المحكمة والمفتي يفتي، إذا أفتى بالمنع أو حكم القاضي بالمنع فإنه يكتب للإمارة بتفريد الحكم الشرعي بإزالة الرأس والوجه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول أحد الإخوة رجل يشرب الدخان عفانا الله وإياكم، ولكنه يحفظ قصار السور ويضطر للإمامة بجماعته، وذلك لعدم تقدم من هو أولى منه لرفضهم ذلك أو لتحرجهم، هل على هؤلاء الإخوة الذين يحفظون القرآن إثم لتركهم الإمامة وهم أهل لها؟ نعم، ليس لهم أن يقدموا من يظهر عليه الفسق كحلق اللحية وشرب الدخان، عليهم أن يتقدموا، ينبغي أن يقدم العدل ولو كان لا حضر لك قصار السور. وعليكم السلام وتقدم الفاسق فإمامته بالناس مكروهة، ومن العلماء من قال بأن بعدم صحة إمامة الفاسق الذي يظهر فسق أو المبتدع الذي يدعو إلى بدعته، ففيها خلاف بين من العلماء من قال الصلاة صحيحة مع الكراهة، ومن قال لا تصح وتعاد إلا إذا كان الإمام هو إمام المسلمين أو الأمير، أو لا يوجد في البلد إلا هو، إنه يصلي خلفه ولا يصلي وحده، أو كان يترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة فإنه صلى خلفه في هذه الحال، أما إذا كان يوجد غيره ولا يترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة وليس إمام المسلمين فهذا محل خلاف بين أهل العلم، من العلماء قال تصح مع الكراهة ومن قال لا تصح ويعيد. نعم. فضيلة الشيخ، يقول هذا الأخ، ما حكم تصوير المناظر الطبيعية لغرض الاحتفاظ بها التي ليس فيها أرواح؟ تابع السؤال السابق، والصواب في مسألة إمامة الفاسق والصواب أن صلاته صحيحة لعموم حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم، يعني أئمة لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليه، وقد صلى الصحابة خلف الحجاج بن يوسف وكان فاسقا ظالما كما ثبت عليه، وصلوا خلف عقبة بن معيط الوليد بن عقبة بن معيط كان إمام الكوفة، فشرب الخمر، ولكن الصلاة خلف العدل أولى. ولا ينبغي أن يرتب الفاسق والفاسق ومثلا، لا ينبغي أن يرتب إماما للناس، ولا ينبغي أن يعزل. ولكن لو صلى خلفه فالصلاة صحيحة فيها صح أقوال العلماء، ومن قال ومن العلماء قال تصح ويعيد، ومنهم من قال تصح مع الكراهة. وأما تصوير السؤال تصوير المناظر الطبيعية التي ليس فيها ذوات أرواح فلا حرج، إذا كان ليس فيها ذوات الأرواح، لا حيوان ولا إنسان ولا طير ولا حشرات ولا حيتان، ويصلي يصور بحار أو يصور طائرة أو سيارة أو قطار أو حدائق وبساتين ليس فيها دم فلا حرج. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فإن كنت فاعلا فصور الشجرة وما لا روح فيه. نعم. السلام عليكم. سائل يقول: امرأة أربعة أختي ووالدة أربعة بنت المرأة، هل تصبح المرأة هم اللي ويكون محرما لها أم لا؟ إيش؟ أربعة أختي. نعم. ووالدة أربعة بنت المرأة، هل هذه المرأة تصبح محرما؟ والدة أربعة بنت إيش؟ ووالده يقول ووالدتي أرضعت بنت المرأة. نعم، إذا أرضعت بنت المرأة صارت هذه الأم صارت هذه البنت أختا لك، اللي أرضعتها والدك تكون أختا لك دون غيرها من الأخوات ودون غيرها من الإخوة، نفس البنت التي رضعت من أمك تكون أختك فقط، وإخوانك ما لهم علاقة، إخوانك من الأب أو غيرهم. وأما الذي أرضعت أختك ليست أما لك، اللي أرضعت أختك تصبح أما لأختك فقط. نعم. قاعدة في الرضاع: إن الرضاع إذا لابد ما يحرم الرضاع إلا إذا كان في الحولين، يكون خمس رضاعات. والرضاع القاعدة فيه ينتشر في المرضعة نفسها التي أرضعت الطفل، تكون أما للرضيع، تكون أما للرضيع، ويكون أيضا أولاده كذلك ينتشر الحرة في المرضعة نفسها وفي أقاربها، فتكون هي أما لك للرضيع، وتكون أمها جدته، ويكون أبوها جده من الرضاع، ويكون إخوانها المرضعة أخواله من الرضاع، وهكذا، وتنتشر في الرضيع نفسه الرضاع، يكون هو ابن المرضعة وأبنائه وهكذا، وتنتشر الحرمة في الزوج الذي له اللبن، يكون الزوج الذي له اللبن أب لهذا الرضيع من الأب، وأولاده من هذه المرضعة إخوته من النسب من الرضاع، وأولاده من زوجة أخرى إخوان للرضيع من الأب، وهكذا، ويكون الزوج هذا أبوه من الرضاع، وأبوه جده من الرضاع، وإخوانه أعمامه من الرضاع، وهكذا. فتصار الرضاع أن ينتشر في المرضعة نفسها وفي الرضيع وأولاده وفي الزوج الذي له اللبن، يعني في المرضعة وأقاربها، وفي الزوج الذي له اللبن وأقاربه، وفي الرضيع الذي ارتضع وأبنائه. أما أخ الرضيع ما له علاقة، أخت الرضيع ما له علاقة، أبو الرضيع من النسب ما له علاقة، أم الرضيع من النسب ما له علاقة. ولهذا يجوز للإنسان أن يزوج أخاه من النسب أخته من الرضاع، ويعاوض بها، يقول: رجل زوج أخاه أخته، كيف ذلك؟ رجل زوج أخاه أخته، زوج أخاه من النسب أخته من الرضاع، لا حرج، أخت لك من الرضاع لكن أخوك من النسب ما له علاقة، تزوجها. نعم. سأل أبو جنيد من هولندا يقول: ما حكم لبس الزمام الحلقة الحديدية في الأنف للتجمل؟ من يلبس، رجل ولا امرأة؟ أما الرجل معلوم أنه لا يلبس، لكن الزمام الظهر خاصة النساء يسمونها زمام، يخرق الأنف وتوضع حلقة، هذه من الزينة للنساء خاصة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز بيع الملابس التي تظهر به التي تظهر فيها مفاتن المرأة؟ نعم، هذا السائل يقول: هل يجوز المرأة أن تلبس الملابس التي تبرز فيها مفاتن المرأة؟ لا يجوز المرأة أن تلبس ملابس تلفت أنظار الرجال إليها، الرجال الأجانب، بأن تلبس الملابس الضيقة التي تبين مقاطع جسدها أو تلبس ملابس قصيرة يبدو شيء من جسمها أو ملابس لماعة أو مزركشة، هذا حرام عليها. الواجب عليها أن تلبس لباس الحشمة، وتكون لبس فضفاضة واسعة ليست ضيقة ولا قصيرة ولا جميلة تلفت النظر إليها، وتلبس لباس الحشمة والوقار، تكون واسعة تستر جميع جسدها، تستر يديها، تستر رجليها، تستر وجهها، رأسها، تستر يديها. وما تفعل بعض النساء من كونه تظهر اليدين أمام في الشارع ويتركب ويراها الناس ويتركب السيارة، أو تظهر يديها أمام صاحب الذهب ويقيس عليها الخواتم، هذا منكر. أو كذلك أيضا أمام البز، الواجب عليها تستر يديها صاحب البز صاحب الدكان، بل يجب عليها تستر يديها إما بثيابها بثوبها أو بعباتها أو بالقفازين، وكذلك الرجلين، كلها عورة المرأة، ما يبدو شيء منها ولا ظفرها ولا شيء من شعرها، كلها عورة إلا وجهها إذا في الصلاة إذا لم يكن عندها رجال أجانب كشفت وجهها في الصلاة، فإن كان عندها رجال أجانب وجب عليها ستر الوجه أيضا. هذا الواجب عليها تلبس ثياب الحشمة والوقار، وتكون في الثياب واسعة وليست ضيقة ولا قصيرة ولا لماعة، وتكون عليها العباء أيضا، والعباء تجعلها على رأسها ما تجعلها على كتفيها تشبه بالرجل، وتكون العباء غير مزركشة وليست لماعة ولا خفيفة، بل تكون صفيقة ولا مخصرة، حتى لا يكون سبب في فتنتها في فتنة الرجال، لأن هذا يكون المرأة تلبس ثياب ضيقة أو القصيرة أو متطيبة أو العباء المخصرة على كتفها، ما دعوة الفساق، تدعو الفساق إليها حتى يؤذونها، هي المتسببة والعياذ بالله، بخلاف ما إذا لبست لباس الحشمة والوقار ولبس عباءة وليس هناك فتنة، كل ما أفرغ في السوق أعرض عنها، يعرف أنها امرأة مستترة وأن عفيفة، لكن إذا كانت متبرجة صار دعت الفساق إلى نفسها، نسأل الله السلامة والعافية. لا يجوز الإنسان يبيع ملابس محرمة، لأن هذا التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. إذا عرف أن ثياب قصيرة وأن المرأة تلبسها تبدي شيء من جسدها أو ضيقة فلا يبيعها، لا يجوز لها أن يبيع، لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل هل مرور المرأة البالغة بين يدي المصلي في الحرم يقطع صلاته، وهل يمنعها من المرور؟ مرور المرأة بين يدي المصلي في خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء جمهور العلماء يرون أن مرور المرأة لا تقطع الصلاة، واستدلوا بأحاديث لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، وكذلك استدلوا بحديث عائشة. وقول الثاني للعلم أن مرور المرأة بين يدي المصلي إذا لم يكن له سترة ومرت قريبة منه أقل من ثلاث أذرع فإنها تقطع الصلاة، إذا مرت المرأة البالغ أو الحمار أو الكلب الأسود، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، والصواب أنها تبطل صلاة ويعيدها من جديد إذا مرت امرأة بالغ أو كلب أسود أو حمار بين قريبة منه أقل من ثلاث أذرع، أما إذا مرت من وراء السترة فلا فلا فلا, فلا يضره إذا كان له سترة، أو مرت بعيدة فلا يضره. هذا في مكة وفي غيرها، والمكة ليس لها شيء يخصها، ولهذا بوّل البخاري رحمه الله في صحيحه فقال باب السترة بمكة وغيرها. ولما كان في حجة الوداع كان عليه الصلاة والسلام يصلي في الأبطح وركز عنزة، والعنزة عصا صغير في طرف الحديدة، جعلها سترة لها في مكة، فدل على المكة وغيرها سواء، لكن في المسجد الحرام في الزحام الشديد الذي لا يستطيع الإنسان مع الدفع إذا لم يجد المصلي له طريق إلا هذا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأدلة مأخوذ من عمات الأدلة التي تدل على أن الواجب يسقط مع العجز، قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وقال سبحانه ما جعل عليكم في الدين من حرج، فإذا اشتد الزحام في أي مكان فإنه يسقط الواجب في هذه الحالة، لأن الإنسان لا يستطيع المنع في المسجد الحرام، ولا وثم أيضا المار لا يجد طريقة إلا هذا. إذا كان لا يجد طريقة إلا هذا والمكان مزدحم سواء في المسجد الحرام وفي غيره، فإنه في هذه الحالة يسقط. وأما جمهور العلماء فإنهم يرون أن المرأة لا تقطع الصلاة مطلقة، لكن استدلوا بحديث ضعيفة من الحديث لا يدرى الصلاة شيء لا يقطع الصلاة شيء ودرى واستطعت، واستدلوا بحديث عائشة قالت شبهتمونا بالحمير والكلاب، ولقد رأيتني وأنا نائمة على السرير والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي أمامي، فإذا تبدو لي الحاجة فأنسلوا عن يمينها وعن شماله. هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها، تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، هذا ما هو مرور، النائم ما هو مرور، فظنت عائشة رضي الله عنها أن هذا مرور، وكونه سيصلي إلى النائم ما يعتبر مرور، وهي لم تمر، المرور كان يمر يأتي من أمام المصلي، وهي تبدو لها الحاجة تنسل من عند رجليه من عند رجليها. المقصود أن الصواب أن المرأة البالغ تقطع الصلاة إذا، وكذلك الحمار والكلب الأسود لحديث مسلم لما ثبت الحديث الصحيح، وهنا مسلم في صحيح يقطع صلاة المرء إذا لم يكن لديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، لكن بشروط: إذا ألا يكون له سترة، وثانيا أن يكون مرورها قريبا أقل من 3 أفرع، وثالثا ألا يكون في مكان يشتد فيه الزحام ولا يجد المرء طريقا إلا المرور من أمامه. إذا أسقطت المرأة جنينا ميتا لخمسة أشهر فماذا يترتب عليه من أحكام وهل يسمى ويعصب؟ هذا في تفصيل. إن كانت أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان يد أصبع رجل رأس فهذا آدمي يعق عنه ويصلى عليه ويدفن على عقيقة يذبح عنه والد العقيقة ويسميه ويصلى عليه، ولكن لا يرث إلا إذا أما بالنسبة للإراث فلا يرث إلا إذا سقط حيا، يعني استهل صارخا أو بكى أو عطس هذا يرث، أما إذا سقط ميتا فلا يرث، لكنه إنسان يصلى عليه ويسمى ويعق عنه ويشفع لوالده إنسان. أما إذا أسقطت المرأة قطعة لحم ما تبين فيه لا أصبع ولا يد ولا رجل ولا رأس فهذا ليس إنسان، قطعة اللحم تدفن ولا يعتبر إنسان، لا يصلى عليه ولا يعق عنه ولا يسمى، ما تبين في خلق الإنسان. هذا السائل من بلجيكا يقول: أخت تسأل تقول أنها تزوجت وطلبت من زوجها سوارا من ذهب صداقا، لكن في وقت العقد ما كان له أموال يشتري به هذا السوار، فتأخر في شرائه حتى حصل مالا. تقول عفوا عنك: هل يجوز لها أن ترجع في طلبها هذا وأن تختار شيئا آخر صداقا؟ لا، هذا الصداق يعني ما دام أنه طلب الصداق سوار ويبقى سوار، إذا تنازلت عن شيء منه أو طلب ما هو أقل فلا بأس، لكن تطلب شيء أكثر نعم. أخرى هذه أخت سبق أن سألتكم أن أباها لا يريد أن يزوجها وأمرتموها بالرجوع إلى المركز الإسلامي، تقول: هناك أمران لابد أن أذكرهما. أولا: مركزنا لا يزوج المسلمين الزواج الشرعي إلا بعد عقد النكاح القانوني، ثم إن رئيس مركزنا صوفي، وفي هذا المركز يحضر بعض العلمانيون محاضرات وهم ممن إلى أخذ. تنظر على هذا، تتصل بالمملكة العربية السعودية تراسلهم على يرسلهم مندوب لها أو يكون عن طريق المملكة العربية السعودية يتولى الحاكم الشرعي أو ولي الأمر أو من يليب عنه أو في مجلس القضاء، على كل حال تراسلهم في المملكة ولعل الله يسر أمرها. عفانك، السؤال الأخير عفانك: لبس المرأة في البنطال للزوج فقط بدون نية التشبه بالكفار هل يجوز؟ إذا كان ما في تشبه بالرجال، الأصل أن البنطال من خصائص الرجال، لكن إذا كان ما في تشبه على وجه خاص للزوج وليس عندها أحد فأرجو أن لا يكون حرج، لكن بكل حال ما دام من خصائص الرجال فلا ينبغي المرأة أن تلبس ما هو من خصائص الرجال، لكن لبست شيئا من خصائص النساء فلا بأس. عفانك، الأخت حليمة من الصين تقول: نحن طالبات في الجامعة، مقرر لنا حفظ بعض أجزاء القرآن، ووقت الاستماع محدد، وكثيرا ما أكون في حالة الحيض، فهل يجوز لي أن أمس القرآن وأنا حائضة؟ لا يجوز أن تمسه، لكنها تقرأ ظهر القلب أو تمسه وراء قفازين من وراء قفازين أو تكون أختها التي تفتح لها المصحف. يصح قول العلماء أن الحائض تقرأ عن ظهر قلب. جمهور العلماء على أنها لا تقرأ قياسا على الجنوب ولحديث ضعيف ورد في الباب. والصواب أنها تقرأ عن ظهر قلب لكن لا تمس المصحف إلا من وراء حائض. نعم. أحسن الله إليك. تمشيط الشعر بالنسبة للمرأة إذا دخلت العشر وأرادت الأوحية هل في بأس؟ لا تمشيط برفق. الذي يمتنع هو المضحي. أما المضح عنه لا حرج. إذا كانت تريد تضحي نعم تمشيط أنا برفق لا تسقط الشعر. عفواً هل يجوز للحائض قراءة الأذكار؟ نعم. الصواب أن الحائض تقرأ الأذكار وتقرأ القرآن عن ظهر قلب. خلاف الجمهور الذي منعوها قراءة القرآن. قالوا قياسا على الجنب هو قياس مع الفارق لأن الجنب مدته قصيرة ويستطيع أن يغتسل واستدلوا أيضا بحديث ضعيف. الصواب أنها تقرأ القرآن ظهر قلب لكن لا تنص المصحف. نعم. عفوا كامرأة تضع المكياج فالذي يراها من بعيد يظن أنها نامصة أو متنمصة فبماذا تنصحونها؟ نصح بأنها إذا كان يوهم فلا ليس لها أن تعمل شيئا يوهم بأنها فعلت المعصية حتى لا تتهم. رحم الله ورد تب الغيبة عن نفسه لأن المدعاة أن تتكلم فيها النساء وتقول فلانة فعلت من النامصة. نعم. السلام عليك. هذا سائل يسأل يقول المرأة المخطوبة عند النظرة الشرعية هل تكشف شعرها للخاطب أم تغطيه؟ الخاطب ينظر ما دعت الحاجة ما يدعوه إلى الزواج بها مما جرت العادة بكشفه كالوجه واليدين وما أشبه ذلك لا بأس الشعر والرقبة ما جرت العادة بكشفه. نعم. أفضل أنك يسأل عن حكم عمل المرأة المسلمة في مكان مختلط بالرجال ولا تلتزم بالحجاب الشرعي. هذا محرم لأجل المرأة تعمل في مكان مختلط وكذلك أيضا لا يجوز لها تكشف وجهها يجب عليها أن تحتجب حتى ولو كانت تمشي في الشارع فإذا كانت في مكان مختلط يكون أعظم وأعظم. نعم. عفوا كسر عن حكم بيع النساء البيع للنساء غير متحجبات والتحدث معهن أثناء البيع. لا ينبغي هذا. لا ينبغي البيع عليهن ولا يتحدث معهن لأنه مسؤول بالفتنة. واجب على الإنسان يبتعد عن مسؤول الفتنة. الحديث مع النساء الكاشفات والبيع معهن مسؤول بالفتنة. يبتعد هذا. يمر بالحجاب ولا يبيع عليها. تحجب. نعم. فلانك بالنسبة لسؤال الأخت من النرويج تقول أنه مات الجنين في بطنها وعمره 67 يوم ولم ترى لأنها كانت تحت التخدير. بس ما تبين في خبر الإنسان حتى يقال مات. ما تبين في خبر الإنسان في الغالب ما تبين 16 مقصود إذا كانت ما تعمدت فلا. نعم نعم ما تبين في خبر الإنسان في الغالب. نعم. لكن تقول أفلان تسأل عن الدم. دم فساد. فلان بالنسبة للسؤال الأخت من النرويج تقول أنه بعد أن أجهض الجنين تقول أنه لازال ينزل منها دم ولونه أحمر وتقول لها الدكتورة أنه سيستمر حتى 20 يوما فهل تصوم وتصلي وتقرأ القرآن؟ تقول ومن جهلي أني إلى الآن إلى أسبوع لم أصلي ولا أقرأ القرآن. هذا في تفصيل إن كان تبين في خلق الإنسان فهي نفساء تصوم وتصلي لا تصوم ولا تصلي. أما إذا كان ما تبين في خلق الإنسان أصفر تطلع ليس في يد ولا رجل ولا أصبع فهذا دم فساد تحفظ وتنجم وتصوم وتصلي. نعم. هذا سائل يشتكي من الوسواس في الوضوء عفى الله عنك. عليه الضراعة إلى الله هو الذي يقول سؤاله وقطع هذه الوساوس يتوضأ ولا يعيد يقطعها ولو وجد مشقة ثم تزول عنه وسؤال الله العافية. نعم. عفى الله عنك. هذه سائلة من النرويج تسأل عفى الله عنك تقول أنها أجهضت الجنين لها لا تعرف هل ظهر فيه خلق الإنسان؟ أجهضت باختيارها يعني؟ هي اللي أجهضت ولا بدون اختيارها؟ إن كانت باختيارها فحرام عليها أن تجهض ما تبين خلق الإنسان وتبقى قتل النفس. إذا تبين خلق الإنسان عليها الدية وعليها الكفارة. نعم. هل يجوز للمرأة أن تقدم النصيحة لرجل أجنبي عنها من باب الأمر بالمعروف؟ نعم إذا كان ليس هناك إذا لم يكن هناك فتنة لأن تكون المرأة كبيرة في السن فلا بأس. منكر منكر، وإن كان فيها محذور فإنها تبلغ بعض الرجال ويعرضه الذي ينكر عليها. إن كانت المرأة شابة أو كان هناك أو يخشى الفتنة أو كان هناك خلوة فهذا لا يجوز. أما إذا كانت المرأة ليست شابة وليس هناك خلوة وامرأة كبيرة والفتنة مأمونة فلا بأس أن تلقي النصيحة. الدين نص هذا عام، الأمر الله هو عام للرجال والنساء. هذا السائل يقول نعم أحسن عليك سائلة تذكر بأن زوجا تقدم لها يعمل مهندس ولكن والده يعمل في بنك ربوي، فهل ترضى بالزواج من هذا الابن بحكم أنه نشأ عند والده؟ نعم إذا كان مستقيم وليس له علاقة بوالده، إذا كان مستقيم مؤمن مستقيم ترضى به. إذا كان تذكر حديث أي جسد نبت من سحت في النار أولى به أن تتهيب من هذا؟ لا لا لا لا وجه لذلك، هو معذور الآن، ثم أيضا قد يكون مكسبه مختلط الأب والابن، هذا إنما هو في حق الأب. لكن أحسن الله في قوله غذي بالحرام، كيف توجيه هذه؟ هذا هم غير مكلف الآن، الصغير غير مكلف، إنما هذا المخاطب الكبير أما غير المكلف. الإنسان إذا غذي وهو صغير فليس عليه إثم ولا يخاطب بهذا الإثم على من غذى. الله نصيحة كرر نصيحة عليها أن يكرر نصيحة معها ومع والده وخوفهم بالله، ينقل لهم فتاوى العلماء، لأن لا يجوز لها أن تتبرج ولا يجوز لها أن تعمل الرجال، ويذكرهم بالله وبالآخرة وأن الدنيا لا تغني عن الآخرة. لعل الله يهديهم، لعل الله يهديهم، ينقل لهم الفتاوى أو الفتاوى المسجلة لعلها يسمعها أبوه وتسمع أخته، لعل الله يهديهم ويدعو لهم بالهداية، يدعو لهم بالهداية. يقول المرأة إذا أكلت على الزنا لا يزول عنها وصف الذكر وتنكح بنكاح حرة العفيفة، هل المرأة إذا أكلت على الزنا لا يزول عنها وصف الذكر وتنكح بنكاح حرة العفيفة كما قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم عن البغاء الآية؟ نعم كما في الواقع ذكر الملجا للي اختيار له هذا يكون معذور، هذا على الكفر، لكن زالت بكرتها، لكن هي معذورة في هذا، إن زالت بكرتها معذورة. نعم يقول أنا مسلم والحمد لله أعيش في روسيا الاتحادية متزوج من أهل الكتاب، عندي ولد واحد عمره 4 سنين، بغيت بأن يكون عندي ولد آخر ولكن قدر الله ولم أستطع بسبب استئصال الرحم عند زوجتي بعد عملية قد أجريت لها نتيجة خطأ طبيب بعد موت الطفل الثاني الذي حملت به، لا أرغب بالزواج مرة أخرى لأنني أكن الود لزوجتي التي إن شاء الله سيهديها إلى الإسلام، سنحاول وهي تقرأ الآن عن الإسلام، أرغب أن تهتدي عن قناعة. السؤال: لقد وجدت امرأة أرملة وعندها 3 أولاد وهي موافقة على أن نزرع في رحمها بويضة من زوجتي مع نطفة مني عسى يرزقنا الله طفلا آخر وذلك مقابل مبلغ المال، هل يجوز ذلك؟ لا لا يجوز هذا، على السائل يرجع إلى هذا يسمى قريب من طفل الأنابيب، يرجع إلى الشروط وكتب في هذا من المجمع الفقهي له قرار في هذا. على كل حال نصح السائل بأن لا يفعل هذا، يتزوج جزء أخرى ولا يفعل هذا. نعم يقول الأخت من فرنسا تقول التقط أخي صورة لي وصورني بالكاميرا ورغم احتجاجي له ورفض هذا أصر على فعلته وقد يريها لأحد ما، ماذا علي أن أفعل؟ هل أنا مذنبة إذا أراها لأحد؟ إذا كل ليس لك اختيار فالإثم عليه، عليك أن تستعملي ما تستطيعين في إتلاف الصورة. نعم السلام عليكم، امرأة متزوجة ماكثة بالبيت وليس لها أي مال خاص بها وأعلم أنه فرض الزكاة في الحلي وأعلم أنه فرض الزكاة في الحلي والذهب والفضة المعدة للزينة بالنسبة للمرأة لقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة، الحديث الذي أخرجه مسلم. يقول فهل يجوز لزوجها أن يخرج الزكاة من ماله الخاص بدلا عنها؟ وما قيمة النصاب من الذهب حتى يجب أن يزكى عنه؟ نعم يجوز أن نخرج بشرط أن يعلمها وتعلن له، لأن الزكاة لا بد لها من نية من سيادة عبادة، فإذا أذنت له وأعلمها فلا بأس من مالها الخاص سواء منها ومن غيرها. وأما زكاة الذهب 20 مثقالا النصاب ربع العشر، الزكاة في ربع العشر والنصاب 20 مثقالا قارب 85 غرام تقريبا، ربع العشر الذهب والفضة سوى 11 جنيه ونصف الجنيه في السعودية أو 11 جنيه ثلاثة أسباع على النصاب يخرج ربع العشر، مثل الفضة والدراهم يعني يقومها قيمتها مثلا في البيئة 2.5، نعم، أو يخرج منها من الذهب نفسه إذا أخرج ربع العشر. نعم. هل يجوز لبس البنطال أو البناطيل من نوع الجنز للرجال؟ وهل يجوز المرأة أن تلبس التنانير المصنوعة من الجنز أيضا؟ ليس المرأة أن تلبس هذا، لأن يعني هذا مسبب الفتنة، وكذلك الرجل ليس يلبس هذا النوع من الجنز لأنه ضيق يبين مقاطع الجسد وفتنة يتعب الإنسان عند القيام والقعود، وفي المرأة أشد تنانير يكون أعظم أعظم فتنة، صلى الله السلام والعافية. الواجب الحذر من ذلك، يجب على الإنسان يلبس لباس ألبسة واسعة غير ضيقة، ولا سيما النساء وليس فيها فتنة. نعم. عفوا عنك، يقول هل يجوز للمعتدة زيارة المرضى من أرحامها في المستشفى؟ السائل ناصر بن فهد. لا، المعتدة تبقى، المعتدة إيش؟ المعتدة من وفاة، إذا كان المعتدة من وفاة تبقى ولا تزور. يقول أمكثي حتى يبلغ الكتاب أجله، ولا تخرج إلى شيء لا بد منه، تخرج شراء خبز إذا كان لم يكن لها أحد ومضطرة في النهار لا يمكن، أو تخرج مثلا لدعوة عند المحكمة، أو كان مضطر للدرس أو للتدريس نهارا لا ليلا عند حاجة. أما أن تخرج للزيارات، لا، الزيارات والكشتات وما أشبه ذلك فلا. نعم. هم من أراد أن يزور زورها، هي تزار لا أن تزور. نعم. هذه الأخت فاطمة من ليبيا تقول: الدورة متأخرة شهرين ونصف، وقد نزل قطرات صغيرة من الدم المتجلط، فتوقفت عن الصلاة ولم ينزل دم ليومين فقط، فقمت بالاغتسال وصليت الظهر، وعند صلاة العصر نزلت قطرتين من الدم المتجلط، ثم لم ينزل دم ليومين أخرى، لا أشعر بأي أعراض للدورة، والكشف المبتدئ للحلم سلبي، ماذا أفعل؟ والكشف المبدأ للحمل سلبي. هذا القطرة الغمثي ما تعتبر خير، على السائل أن تصلي معرفة الصلاة من هذه القطرة والقطرتين، تصلي وتصور الحمد لله. نعم. عفى الله عنك، يقول محمد من مصر: هل يجوز الحيض ما يحسيل عن في الله ما بقطرة قطرتين؟ نعم. عفى الله عنك، بالنسبة للسؤال الأخت من النرويج تقول أنه بعد أن أجهض الجنين تقول أنه لازال ينزل منها دم ولونه أحمر، وتقول لها الدكتورة أنه سيستمر حتى 20 يوما، فهل تصوم وتصلي وتقرأ القرآن؟ تقول: ومن جهلي أني إلى الآن إلى أسبوع لم أصلي ولم أقرأ القرآن. هذا في تفصيل، إن كان تبين في خلق الإنسان فهي نفسة تصوم وتصلي، لا تصوم ولا تصلي. أما إذا كان ما تبين في خلق الإنسان أصلا قطع لحم ليس في يد ولا رجل ولا أصبع، هذا دم فساد، تحفظ وتلجم وتصوم وتصلي. نعم. هذه الأخت فاطمة من ليبيا تقول: الدورة متأخرة شهرين ونصف، وقد نزل قطرات صغيرة من الدم المتجلط، فتوقفت عن الصلاة ولم ينزل دم ليومين فقط، فقمت بالاغتسال وصليت الظهر، وعند صلاة العصر نزلت قطرتين من الدم المتجلط، ثم لم ينزل دم ليومين أخرى، لا أشعر بأي أعراض للدورة، والكشف المبتدئ للحلم سلبي، ماذا أفعل؟ والكشف المبدأ للحمل سلبي. هذا القطرة والقطرتين ما تعتبر خير، على السائل أن تصلي معرفة الصلاة من هذه القطرة والقطرتين، تصلي وتصوم الحمد لله. نعم. عفى الله عنك، يقول محمد من مصر: هل يجوز الحيض ما يحسيل عن في الله ما بقطرة والقطرتين؟ نعم. عفى الله عنك، يقول: هل يجوز للمعتدة زيارة المرضى من أرحامها في المستشفى؟ السائل ناصر بن فهد. لا، المعتدة تبقى، معتدة إيش؟ معتدة من وفاة، إذا كان معتدة من وفاة تبقى ولا تزور. يقول أمكثي حتى يبلغ الكتاب أجله، ولا تخرج إلى شيء لا بد منه، تخرج شراء خبز إذا كان لم يكن لها أحد ومضطرة في النهار لا ليلا، أو تخرج مثلا لدعوة عند المحكمة، أو كان مضطر للدرس أو للتدريس نهارا لا ليلا عند حاجة. أما أن تخرج للزيارات، لا، الزيارات والكشتات وما أشبه ذلك فلا. نعم هو من أراد أن يزور يزورها هي هي تزار لا أن تزور. نعم عفى الله عنك. يقول أن زوجته بعد انتهاء حيضها تخرج منها القصة البيضاء التي هي علامة الطهر فتغتسل وتصلي ثم يتكرر خروجها مرة أخرى فهل تغتسل؟ إذا كانت كذلك لا تعجل لا تستعجل حتى ينتهي القصة البيضاء لا تبادر ينبغي لها لا تبادر إذا هي علامة الطهر فلا ينبغي لها تبادر حتى تنتهي فإذا فسدت بعد ذلك يكون أحوط. نعم أحسن نعم. الله إليكم. سائل يسأل امرأة حامل سقطت وهي ترمي الجمرات فلما رجعت إلى بلدها وضعت الطفل ميت فهل عليها شيء؟ الظاهر ما عليها شيء. هل سببت نفسها؟ ما تسببت إلا إن كانت هي اللي دخلت الزحام وتعلم من نفسها تكون متسببة وتكون آثمة. إذا كانت دخلت الزحام هي دخلت الزحام إذا كان في زحام شديد ودخلت الزحام معناها أنها متسببة لأنها معذورة الآن توكل الحامل توكل فليس الآن تزاحم إذا كانت زاحمت فتكون متسببة. نعم القول بأنها يلزمها الدية والكفارة ليس ببعيد في هذه الحالة. نعم لأن ليس الآن تدخل الزحام وهي حامل. نعم فضيلة الشيخ هذا الساحة يقول أن زوج والدتي قد توفي فهل تخلي عدتها عنده في المنزل أم تعود في أثر الزوج معه الذي فيه زوج ثاني وأولاد وهذا يحب لها الإنقاذ من الناس على العدة؟ إذا توفي عن المرأة زوجها فإنها إذا توفي زوج المرأة إذا توفي الرجل وله زوجة فإن الزوجة تبقى في البيت الذي كانت ساكنة فيه وليس لها أن تنتقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله فيتبقى في البيت في بيتها ولا تخرج ولكن إذا أولادهم الذين يأتون إليها وبناتهم الذين يأتون إليها ولا تخرج إلا لما لابد منه إذا احتاجت إلى الخروج كانت تكون مريضة للعلاج في المستشفى أو تأخذ المحكمة لأن لها وليس لها أو ليس لها أحد يشتري حوائجها تحتاج إلى خبز وليس عندها حتى تخرج في النهار تقضي حاجتها وترجع أما الكشتات والذهاب والروحات لا ليس لها ذلك تبقى في بيتها حتى تنتهي عنده حتى يبلغ الكتاب وأجله. يقول فضيلة الشيخ هل كشف اليدين وكشف العينين جائز للمرأة حين خروجها من بيتها إلى المسجد أو إلى النجهة؟ ليس المرأة تكشف يديها هي عورة يديها ورجليها كلها عورة إلا وجهها في الصلاة إذا لم يكن عندها رجال أجانب تكشف وجهها إذا كانت في البيت إذا عندها رجال أجانب أما اليدين ورجليها فلا بد من سترهما في حديث أم سلمة قالت يا رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال نعم إذا كان درع صادقا تغطي ظهور قدميها رواه أبو داود في مسلم فلا بد أن تغطي المرأة وجهها ويديها عن يديها ورجليها في الصلاة حتى ولو كان داحل أما الوجه إذا كان في بيت ليس عندها رجال أجانب تكشفه ولا بد من ستر الشعر وإذا كان عندها رجال أجانب وجب عليها تستر أيضا حتى الوجه. أما العينين هذا فيه تفصيل إذا كانت المرأة ضعيفة البصر ولا تستطيع أن تنظر فلها أن يعني تخرج عين واحدة تنظر بها في الطريق كما قال ابن عباس تخرج عينا تنظر بها الطريق لكن ما تفعل بعض النساء الآن ما يسمونها النقاب هذا فتنة بعض النساء تأتي بالنقاب وتجعله اللثام تجعل اللثام وتخرج عينيها ووجنتيها وتجعل فيها كحل عينين مكحلتين هذا فتنة هذا ليس نقاب هذا فتنة هذا فتنة وتفتن الرجال وتدريب الفساق إليها بعض النساء تخرج باسم النقاب الوجنتين والجبهة وتجعل الكحل في العينين هذا فتنة هذا ليس نقاب النقاب المعروف تستر وجهها كامل وتخرج عين واحدة تنظر إلى الطريق هي كان ضعيفة البصر وهي معروف الآن النساء معروف الآن من قديم الدهرية حديثة النساء تخرج الآن ولا تحمل النقاب إلا للضرورة. نعم أحسن الله إليك. هذا السؤال يقول ما الحكمة في أن المرأة تكشف وجهها وكفيها أثناء الإحرام؟ الحكمة هكذا أمرنا نحن عبيد مأمورون نقول سمعنا وأطعنا والمرأة لا تكشف وجهها هذا السؤال ليس بصحيح المرأة لا تكشف وجهها عند الرجال الجانب. المرأة لا تغطي وجهها بالنقاب والبرقع المخيط على قدر الوجه، ولكنها تغطي وجهها بالخمار، تغطي وجهها بالخمار غير المخيط. أما المخيط فهي ممنوعة منه، ولا يجوز لها كشف وجهها عند الرجال الجانب. دلة الحجاب واضحة، لكنها تغطي وجهها بالخمار هكذا. قالت عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حلونا أسترت إحدانا الجلباب على وجهها، فإذا جاوزنا كشفنا هكذا. هل للنساء أن يهرولن في السعي والطواف؟ المرأة لا يشرع لها الهرولة للرمل، الرمل هذا يشرع للرجل في الطواف الأول، أول ما قدم به مكة ثلاثة أشواط يهرول، يشرع في المشي وقارب الخطى، لكنه ليس بواجب، مستحب لو ترك لا حرج، والمرأة لا تهرول. ما حكم حج المرأة بدون محرم للضرورة؟ لا يجوز لها الحج، إن حجت من غير محرم فهي في إثم ومعصية لله من حين خروجها من بلد حتى رجع، لكن لو حجت حجها صحيح مع الإثم، حجها صحيح لكنها آثمة. والحمد لله الله سبحانه وتعالى سامحها إذا لم تجد محرم، هي تبقى حتى تجد المحرم. فإن أيست فإن تريب أن يحج عنها. نعم. هذه امرأة تسأل: حكم منع الدورة الشهرية في رمضان؟ لا بأس أن تستعمل المرأة حبوب أو دواء يرفع الدم حتى تصلي مع الناس وتصوم مع الناس أو حتى تؤدي العمرة أو في الحج أيضا، لا بأس، بشرط أن تكون هذه الحبوب لا تضر بصحتها، لا بد من هذا.